إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، هبت على القلوب اليوم نفحة من نفحات نسيم القرب، وسعى سمسار الوعظ للمهجورين في الصلح، وللمنقطعين بالوصل، وللمستوجبين النار بالعتق، وللمستغفرين بالعفو. فيا يا من دامت خسارته هذه أوقات التجارة الرابحة، ويا من طال بعده عن مولاه هذه أيام المصالحة. يا عيون المتهجدين في ليل رمضان لا تهجعي، يا أقدام التائبين القانتين لربك اسجدي واركعي، يا همم المحبين بغير الله لا تقنعي، من ناله داء دو بذنوبه فليأت من رمضان باب طبيبه. شهر رمضان لحظة فارقة في عمر هذه الأمة، شهر رمضان هو يوسف الإيمان في عين يعقوب الزمان، ربيع التقى قد فاح فواحه وهو كالتاج على رؤوس الأيام والشهور والأزمان. هذا الشهر كان هو وقت نزول الرسالة المحمدية على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم، الرحمة رحمة الله العظيمة للبشرية كانت في شهر رمضان. شهر رمضان هو شهر نزول كل الكتب السماوية المباركة، ليس شهر نزول القرآن فقط وإنما شهر نزول كل الكتب السماوية. فيا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي، ويا شمس التقوى والإيمان على القلوب أطلعي. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وروى الإمام الطبراني في المعجم الكبير وأحمد في مسنده وابن عساكر عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشر ليلة مضت من رمضان، وأنزل الزابور لثمان عشر ليلة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة مضت من رمضان. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. القرآن أنزل في شهر رمضان، وكل مؤلف له عنوان إلا القرآن فإنه كلام الرحمن، كلام الرحمن يسير أشجانك، يثقل ميزانك، يخصئ شيطانك، يثبت إيمانك. سماه الله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه الله عز وجل نورا لأن القلوب لا تضيء ولا تشرق إلا بالقرآن الكريم. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله كما قال أبو سعيد الخدري: القرآن. ورحمة الله كما قال ابن عباس: هي القرآن، فاذكروني أذكركم. يقول يحيى بن معاذ الرازي: يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك فإن لمت شوقا إلى مولاك. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال مطرف ابن عبد الله: هذه آية القراء. وقال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا هو الميزان عند الله عز وجل بخلاف موازين الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقال صلى الله عليه وسلم: من علم آية من كتاب الله فله ثوابها ما تليت. هذا التعليم خاص بأهل القرآن بأهل الله. عمره ما تلاقي واحد ليبرالي يعلم آية من كتاب الله عز وجل، أو واحد علماني يعلم آية من كتاب الله عز وجل. هم محرومون من هذه الخصائص والفضائل التي لأهل الله عز وجل، لأهل القرآن، لأهل الركوع والسجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له به أجران. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول القرآن يوم القيامة، أي لله عز وجل بالنسبة لحامل القرآن، يقول: يا ربي حله حلي، يا ربي ألبسه تاج الكرامة فيلبس تاج الكرامة، يا ربي حله حلة الكرامة فيحلى بحلة الكرامة. ثم يقول القرآن: يا ربي ارض عنه فليس بعد رضاك شيء. ويقول سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص: قال صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية كنت تقرأها. إن منزلك عند آخر آية كنت تقرأها. هذه أحاديث طيبة في فضل تلاوة القرآن ونعيمه ونعيم هؤلاء القوم. كان القرآن نعيمهم وعنوانهم، أنسهم وميدانهم، نزهتهم وبستانهم، فعاشوا للقرآن وبالقرآن. خالط القرآن لحومهم ودماءهم، خالط القرآن لحومهم ودماءهم. يحكي الشيخ أحمد معصراوي عن أحد شيوخه أنه كان في نومه يردد الآيات لا يخطئ فيها. والشيخ عامر شيخ المقارئ عليه رحمة الله كان مصاب بسرطان في الحنجرة في آخر سنين عمره، وكان على مستشفى الرياض، قد احتبس صوته لا يستطيع أن يتكلم أبدا إلا بالإشارة. فلما كان قبيل الموت بثلاثة أيام، رأى الناس الشيخ يعتدل على سريره الأبيض ويرتل القرآن كأجمل ما يكون الترتيل، حتى بدأ بالبقرة ثم ختم بصورة الناس ثم خرجت روحه بعد أن رتل القرآن كاملا. من كان بحال لقي الله عز وجل بها، ويحشر العبد على ما مات عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين عاشوا للقرآن وبالقرآن. الإمام الشافعي رضي الله عنه أرحمه الله كانت له في ليل رمضان ونهاره 60 ختمة، كل ختمة في صلاة، يعني يختم مرة الصبح ومرة بالليل في رمضان. ومجاهد كان يختم القرآن مرة كل ليلة، وقتادة كان يختمه في العشر الأخير مرة كل ليلة، وكثيرون من عباد السلف، منصور بن زازان، منصور بن المعتمر، وكيع بن الجراح، وغيرهم كانوا يختمون في يوم وليلة. فأين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء؟ ثم هم مع هذا الختم يراعون آداب التلاوة، آداب التلاوة، الآداب الظاهرة، استحباب الوضوء واستقبال القبلة والترتيل والبكاء والخشوع وتحسين الصوت بالقرآن. أما الآداب الباطنة فكما قال أهل العلم 10، الآداب الباطنة 10، فهم أصل الكلام والتعظيم للمتكلم وحضور القلب والتدبر والتفهم والتخلي عن موانع الفهم والتخصيص والتأثر والترقي والتبرؤ. الآداب الباطنة، أول أدب فهم أصل الكلام، أن تعلم عظمة هذا القرآن الكريم، عظمة هذا الكلام. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تعلم أن البشرية لا تستطيع أن يتلى عليها آية واحدة من كتاب الله عز وجل إلا برحمة من الله عز وجل، لأن الجبال لا تثبت لهذا القرآن. هذا القرآن يجعل القلب يخشع والأذن تسمع والعين تدمع والنفس تخضع والجبل يتصدع. هذا القرآن عظيم لأنه أرقى أعظم كلام الله عز وجل، أعظم كلام الله عز وجل. وكلام الله عز وجل صفة من صفاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. مزامير الأنس من حضرة القدس بألحان التوحيد من رياض التمجيد، هذا طعم الخبر فكيف طعم النظر. آيات منزلة من فوق العرش، الأرض بها سماء، هي منها كواكب إذا رقت فأنفاس الحياة الآخرة، وإذا هدرت فأمواج البحار الزاخرة. كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل. يبقى فهم أصل الكلام. الثاني التعظيم للمتكلم به عز وجل، التعظيم لمن هذا كلامه، التعظيم لله عز وجل وله جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال. كان عكرمة إذا نشر المصحف وضعه على وجهه وقال كتاب ربي كتاب ربي. يبقى تعظيم الكلام وتعظيم المتكلم الصفات الجميلة والأفعال الجليلة لله عز وجل. يقول مالك بن دينار إن الصديقين إذا تلي عليهم كلام الرحمن طربت قلوبهم واشتاقت إلى ما عند الله عز وجل، ثم يقول اسمعوا إلى ما يقول الصادق من فوق عرشه. الأمر الثالث حضور القلب وترك حديث النفس. حضور القلب كما قال فضل بن عياض كفى بالله محبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا، اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا. قيل لذنون ما الأنس بالله؟ قال العلم والقرآن. وقال الفضيل بن عياض من لم يستأنس بالقرآن فلا آنس الله وحشته. يبقى حضور القلب. يقول الشاعر ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. يقول زين القراء محمد بن واسع القرآن بستان العارفين، فأينما حلوا منه حلوا في رياض النظرة. كم في القرآن من ميادين وبساتين ومقاصير وعرائس وديابيج ورياض وخانات. فإذا دخل القارئ الميادين وقطف من البساتين ودخل المقاصير وشهد العرائس ولبس الديابيج وتنزه في الرياض وسكن غرف الخانات، استغرقه ذلك وشغله عما سواه فلم يعذب قلبه ولم يتفرق فكره. يقول ريحانة العلماء، ريحانة أهل الشام، أحمد بن أبي الحواري، يقول: والله إني لأقرأ القرآن فيحار منه عقلي، فسبحان من يرده علي بعد ذلك، وإني لأعجب لقراء القرآن كيف يهنيهم النوم ومعهم القرآن، أما والله لو علموا ما حملوا لطار عنهم النوم فرحا بما رزقوا. الأدب الرابع التدبر، هذا وراء حضور القلب، تدبر ايه؟ تدبر المعاني التي ايه؟ التي تتلى. النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتدبر آية من صلاة العشاء إلى الفجر، قام بها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وتميم الداري الصحابي الجليل يقوم ذات ليلة بهذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. تميم الداري يعني أدركه شباب التابعين في قيامه لليل، فقالوا: فوالله ما قمنا ولا قعدنا له في صلاة، ما قدرناش نصلي وراء صلاة الليل لطولها. هبت نار عظيمة في عهد عمر بن الخطاب بالمدينة، فقال سيدنا عمر بن الخطاب لتميم: قم لها يا تميم. قال: ومن أنا ومن أنا؟ بيهرب من سيدنا عمر. ثم استعلفه بالله أن يقوم، فقام وظل يحتوشها بيده هكذا حتى أخرجها خارج المدينة وأدخلها في شعب من الجبال، ثم أطفاها، ظل يكبر عليها حتى طفئت. فسيدنا عمر وقف خلفه وقال: ليس من رأى كمن لم يرى، لمثل هذا كنا نحبك يا أبا رقية. يقوم سيدنا سعيد بن جبير بآية حتى الصباح يرددها في قيام الليل: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ومحمد بن المنكدر كان عامة الليل يبكي، عامة الليل في قيام الليل يبكي، فيقول: فاستعانت عليه أمه بأخي عمر بن المنكدر وأبو حازم، فقال له: إن هذا الذي تصنع شق على أمك. قال: وماذا أفعل؟ إن الليل إذا دخل علي يهولني، فأستفتح بكتاب الله عز وجل وما ينقضي نهمي منه. قال له: فالبكاء؟ قال: آية من كتاب الله أبكتني، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. آية يرددها حتى يصبح ويطول بها بكاؤه. قال أبو سليمان الداراني: إني لأتلو الآية فأقيم فيها 4 ليال أو 5 ليال، ولولا أني أقطع الفكر فيها ما جاوزتها إلى غيرها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الأدب الخامس هو التفهم. قال أبو تراب النخشبي: ومن الدلائل، يعني من دلائل لمحبة الله عز وجل، لمحبة العبد لله عز وجل، ومن الدلائل أن يرى متفهما لكلام من يحظى لديه السائل، يستوضح من كل آية ما يليق بها. فالقرآن يشتمل على ذكر صفات الله عز وجل، وذكر أفعاله، وذكر أحوال الأنبياء، وذكر أحوال المكذبين، والأمر والنهي، والجنة والنار. ومن أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن ليتفهم القرآن، وخاصة الأسماء والصفات، علم الأسماء والصفات، فهذا أعظم علوم القرآن الكريم. ثم بعد ذلك أن يتخلى العبد عن موانع الفهم، لأن هناك أسباب تحجب القلب، تحجب العباد عنه وقلوب العباد عن فهم كلام الله عز وجل، حجب يسدلها الشيطان فتعمى القلوب عن عجائب أسرار القرآن. من هذه الحجب أن يكون هم الرجل منصرفا إلى تحقيق الحروف فقط من غير أن تتكشف له المعاني، ثم بعد ذلك يكون الرجل مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو عجب أو مبتلا بهوى في الدنيا مطاع، فيحرم بركة الانتفاع بالقرآن الكريم. ثم بعد ذلك التخصيص، إذا قرأ القرآن يعلم أنه وكأنه خطاب من الله إليه. يقول محمد بن كعب القرظي: من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله، يعني يسمع كل آية من آيات الله عز وجل فكأنه المقصود بها والمخصوص بها. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيعلم أنه المعني بهذا. يا آيات يا أيها الذين آمنوا كلها وكأنه المقصود بها، فيرعى سمعه وقلبه وبصره. قال بعض العلماء: هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا بعهوده، نتدبرها في الصلوات ونقف عليها في الخلوات وننفذها في الطاعات والسنن المتبعات. كان مالك بن دينار يقول: يا أصحاب الصورة ويا أصحاب الصورتين، ماذا غرس القرآن في قلوبكم؟ إن القرآن ربيع قلب المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. إن الغيث المطر قد ينزل على الحبة في الحش، فما يمنعه ناتل موضعها من أن تزهر ومن أن تثمر ومن أن تربو. فماذا غرس القرآن في قلوبكم؟ أين أصحاب الصورة وأين أصحاب الصورتين؟ ثم بعد ذلك التأثر، أنه يتأثر قلبه بالآثار المختلفة باختلاف الآيات. يقول الحسن: والله ما أصبح اليوم عبد يتلو القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه وقل فرحه، كثر بكاؤه، قل ضحكه، كثر نصبه وتعبه، وقلت راحته وبطالته. وقال طبيب القلوب وهيب بن الورد، قال: نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئا أرق للقلوب ولا أشد استجلابا للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره. منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك الكريم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، هذا وعد من الله عز وجل، يحيي الأرض بعد موتها. فإذا أكدبت أرض القلوب فنزل عليها غيث السماء القرآن، يحييها الله عز وجل فتلين وترق بكلام الله عز وجل. ثم بعد ذلك الأدب التاسع الترقي، المراد به كأنه يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كأنما يسمعه من الله عز وجل مباشرة. فده طبعا يجعل الإنسان في حالة عظيمة. قال كعب: عليكم بالقرآن فإنه فهم العقل ونور الحكمة وأحدث الكتب بالرحمن عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى المطر بثوبه، ولما يسأل عن ذلك يقول: إنه حديث عهد بربه، فما ظنكم بالقرآن وهو أحدث الكتب نزولا من عند ربنا. قال بعض الحكماء: كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة حتى تلوته كأني أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوه على أصحابه، ثم رفعته إلى مقام فوقه كأني أسمعه من جبريل عليه السلام يلقيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الله بمنزلة أخرى كأني أسمعه من المتكلم، فوجدت له لذة ونعيما لا أصبر عليه. قال ثابت البناني: كابدت القرآن، أي القرآن وقيام الليل، 20 سنة واستمتعت به 20 سنة. والأدب الأخير التبرؤ، أن تتبرأ من حولك وقوتك ولا تلتفت إلى نفسك بعين الرضا والتزكية. فإذا تلا آيات الوعد والمدح للصالحين فلا يشهد نفسه عند ذلك، وإذا تلا آيات الذم للعاصين فيشهد نفسه عند ذلك. قيل ليوسف بن أصباط: إذا قرأت القرآن بماذا تدعو؟ قال: أقول أستغفر الله من تقصيري 70 مرة، وكان يقول: اللهم لا تمقتنا. يبقى دي 10 آداب باطنة لتلاوة القرآن الكريم. هذه الأمة محتاجة إلى تلاوة القرآن وتدبر القرآن وتفهم القرآن والعمل بالقرآن والتحاكم إلى كتاب الله عز وجل. لا بد أن تعود الأمة إلى تحكيم شرع الله عز وجل، والأمر ده مش اختياري، طالما أنها أمة تنسب إلى الإسلام لا بد أن تحكم كلام الله عز وجل. دعكم من أذناب المستشرقين والغربيين الذين يرمرمون من فتات موائد الغرب، هؤلاء الطابور الخامس في هذه الأمة، دعكم منهم. الأمة إن شاء الله ستنفضهم وترمي بهم إلى مزابل التاريخ في غير ما حصر عليهم، لأنهم ضيعوا البلاد منذ 60 عاما، ونحن في شهر القرآن لابد أن تعود الأمة إلى كتاب ربها. لله ما أحلى القيام بالقرآن في ظلمات الديادي، إذا جن الغاسق حن العاشق وقلوب المحبين جمرة تحت فحمة الليل، إذا هب عليها نسيم السحر أجج ما فيها من شوق إلى الله عز وجل. تعالوا يا أهل القرآن ويا أمة القرآن، حين تحاكم الناس إلى كتاب الله عز وجل، حين كثر القائمون المتهجدون في هذه الأمة، الأمة دي كان فيها أناس يصومون 76 سنة، يسردون الصوم سردا، كالعالم العظيم حافظ ابن جميع يقوم 76 سنة طيلة حياته، المدة اللي عاشها كلها يسرد الصوم سردا من وقت بلوغه حتى قبضه الله تبارك وتعالى إليه. أمة الصيام وأمة القيام فعل الله بها الأعاجيب، غير بها تاريخ العالم. وذلك كان شهر رمضان نقطة فاصلة وفارقة في حياة الأمة، شهر الجهاد، أعظم الجهاد، أعظم الفتوحات والانتصارات لرجال صاموا الليلة صاموا النهار وقاموا الليل، غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه: علي ما كان فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي ويدعو إلى الصباح. وبهذا يتنزل النصر على الأم. غزوة بدر، يوم الفرقان، أعظم يوم في تاريخ الإسلام، ثم تلته بعد ذلك أيام في رمضان فتح مكة، فتح العظيم لمكة، كان أيضا في رمضان هدم كل الأصنام وتكسير الأصنام، كل الأصنام التي حالت بين البشرية وبين ربها، كان في شهر رمضان في العام 8 للهجرة، وفي العام 9 أيضا للهجرة كان تكسير الأصنام وهدم الأصنام والأوثان. ثم بعد ذلك كانت معركة البويب على جبهة فارس والعراق، وعلماء كثيرون يفضلونها على معركة القادسية. هذه المعركة كانت تمهيد ليوم القادسية بقيادة البطل العظيم المثنى ابن حارثة الشيباني رضي الله رحمه الله ورضي الله عنه. بعد ذلك كان فتح بلاد النوبة، فتح جزيرة رودس، فتح بلاد الأندلس 91، 93 فتح جنوب فرنسا، حتى وصل المسلمون إلى مدينة سانس تحت باريس ب30 كيلومتر. ده كان كله تحت شريعة القرآن وتحت حكم القرآن وفي ظلال دولة الخلافة. كانت خرجت الجيوش المصرية في معركة عين جالوت لتصفي فلول والجموع الحافلة من التتر الذين داسوا الأمة وداسوا كرامة الأمة، حتى خرج إليهم عبد الله الملك المظفر قطز تحت شعار وإسلاما. ملك المظفر قطز اللي كان تلميذ لعز الدين بن عبد السلام، وإسلاما كان شعاره الوحيد وإسلاما، وقتل قائد جيش التتر. ثم بعد ذلك كانت معركة حارب، معركة حارب بين البطل الإسلامي العظيم سلطان دمشق نور الدين محمود زنكي وجحافل الصليبيين، ونصره الله عز وجل نصرا مؤزرا لأنه خضع وذل لله عز وجل، نزل عن فرسه وجعل يمرغ خديه في التراب ويقول ينظر المسلمين يقول اللهم هؤلاء عبادك وهم أولياؤك، وينظر الكافرين الصليبيين يقول اللهم هؤلاء عبيدك وهم أعداؤك، اللهم انصر دينك. إيش دخل محمود بين الله وبين عباده؟ ويكون هذا الانتصار العظيم ممهد لبعد ذلك الانتصارات طويلة. ولكن نور الدين محمود زنكي هذا البطل العظيم اللي هو تلميذ الشيخ عمر الملا شيخ الموصل كان يبعث إلى شيخه ليرسل له ويمتنع عن طعام المملكة تماما، ويرسل إليه خبز الرقاق والعيش الجاف طوال شهر رمضان يمتنع عن طعام المملكة. هذا البطل العظيم كان مدمنا لصلاة الليل، وكذلك كانت زوجته عصمة الدين بنت الأتاب خاتون قامت ذات ليلة من نومها فسألها عن سر غضبها فقالت فاتني ورد البارحة فلم أصلي من الليل شيئا، فأمر بضرب طبلخانة توقظ الناس لصلاة السحر. ولما مات تزوجها من بعده صلاح الدين الأيوبي بطل فتح قلعة صفد. صلاح الدين الأيوبي الذي كان امتنع عن قصوره في قصره في دمشق وفي القاهرة وظل في خيمة أمام أسوار عكا يدافع عنها 36 شهر، 3 سنين ينام في خيمة تتجاوبها الرياح يمنة ويسرى. صلاح الدين الأيوبي كان يقف الليل في محرابه أمام مولاه تتقاطر دموعه على وجنتيه، ثم يبكي وهو ساجد ويقول إلهي قد انقطعت أسباب الأرضية عن نصرة دينك وليس لي إلا الإخلاد إلى جنابك. قيام الليل كان عامل عظيم من انتصار هذه الأمة، لدرجة أن الصليبيين أيام أخذهم لبيت المقدس أيام نور الدين محمود زنكي دخل أحد المسلمين بيت المقدس فسمع الفرنجة يقول بعضهم البعض إن هذا البطل أو إن هذا الرجل القسيم ابن القسيم يعنون نور الدين محمود زنكي لا ينصر علينا بكثرة عتاده وجنده، وإنما لأنه يصلي بالليل لمولاه ويدعو علينا فلا بد أن ربه ناصره علينا. قال ابن الأثير فهذه شهادة الكفار في حقه. أيضا من الأيام العظيمة في تاريخ الإسلام أنطاكية، فتح أنطاكية على يد البطل العظيم ببرص، لما تحالف الصليبيون وجموع المغول والتتر والأرمن كان النصر حليف ببرص في يوم عظيم من أيام في يوم عظيم من أيام رمضان. أيضا قبرص، فتح قبرص على يد الملك الأشرف بيرسباي أيضا كان في شهر رمضان. فتح عكا اخر قلاع الصليبيين في بلاد الشام كان ايضا كان في شهر رمضان، فتح بلاد الارمن على يد البطل ببرص ودخوله الى عاصمتهم ودكها كان ايضا على في شهر رمضان، فتح سليمان القانوني الخليفه العثماني ليوغوسلافيا تشيكوسلوفاكيا كان ايضا في شهر رمضان، وقفت الجيوش وصلت الى الميدان الرئيسي في فيينا عاصمة النمسا، إقامة مملكة الحبشة على يد البطل الإسلامي أحمد القرين، وكان أبوه قسيسا ثم أسلم هذا القائد وتولى ضحر القوات الصليبية في إفريقيا. كل هذا كان في رمضان، وأخيرا كانت معركة العاشر من رمضان لما دوى صوت التكبير وعلى صوت التكبير انتصرت البلاد. فتح عمورية كان أيضا في شهر رمضان، أمجاد عظيمة ضاعت من الأمة بتركها للجهاد في سبيل الله عز وجل. كسرنا قوس حمزة عن جهالة وحطمنا بلا وعي النبالة، فشردنا العدو ولا جهاد، ومزقنا الطغاة ولا عدالة، وأضحت أمة الإسلام حيرا وأضحى رعاتها في شر حالة، فلا الصديق يرعاها بحزم ولا الفاروق يورثها فعالة، ولا عثمان يمنحها عطاء ويرخص في سبيل الله ماله، ولا سيف ثقيل من علي يفيئنا إلى عدن ظلاله، ولا القعقاع يهتف بالسرايا فتخشى ساحة الهيجا نزاله، ولا حطين يبعثها صلاح طوى الجبناء في خور هلاله، سرى صوت المؤذن في حمانا وقد فقدت مآذننا بلاله. وهم الشعب صك أو رغيف وجل مناه أن يرضي جماله، وألفاظ يأتيه بها قرود وليس لها معان أو دلالة، سيادته هوان في هوان وقد رفعت معاليه السفالة، فخامته هزيل ليس يدري بأن الناس قد فضحوا هزاله، ودولته يعيش على الأمان ويخشى أن تفاجئه الإقالة، مؤامرة يدبرها يهود ويرعاها عميل لا أباله، أزاله الله عز وجل وأعز البلاد بزواله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الآية دي الآية هذه الآية العظيمة كانت تتلى في التراويح في كل مساجد الجمهورية بل في كل مساجد العالم، صبيحة كان بعدها على طول صبيحتي في صبيحتها يعني بالليل، كان كل الناس كل المتجدين يقرؤون هذه الآية على مستوى العالم كله، وتاني يوم كانت محاكمة مبارك. تخيلوا من تدابير الله العجيبة ان الناس المساجد كلها تقرأ قل اللهم مالك الملك وتاني يوم تبقى محاكمة مبارك. والله العظيم ملايين الدنيا كلها ومليارات الوجود كلها لا تساوي مثل وقفته وهو على سرير المرض في الاعتقال، يعني تضيع الدنيا كلها، والدنيا عند الله عز وجل لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة. يا إخوتاه، شهر رمضان وشهر تفتيح أبواب الجنان لا يغلق منها باب، خذني إلى بيتي أرخ خدي على عتباته وأبوس مقبض بابه، خذني إلى وطن أموت مشردا إن لم أكحل ناظري بترابه. نهاية الرحلة. من خاف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. علو همة وأعمال وصلوات وركيعات، كما قال الجني يقول إيه، يقول: انتهت تلك الإشارات وضاعت الرسوم والإشارات، ولم تنفعنا إلا ركيعات كنا نركعها في جوف الصحر. نهاية الرحلة الطويلة، ثم إلى الجنة أو إلى النار. فيا حسن خاتمة من ختم الله له بالجنة. كل نعيم هذا الوجود، كل ما فيها من مليارات ولآلئ ودولارات وكذا ومجوهرات ونفائس وأحجار كريمة ولآلئ وذهب وماس وكذا وكذا، من يوم أن خلق الله آدم إلى يوم القيامة لا يساوي عند الله جناح بعوضة، لا يساوي عند، شوف الدنيا كلها دي لا تساوي نفس مع الله عز وجل، ثانية مع الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. النخلة دي كلها من ذهب الجنة، النخلة دي كلها من ذهب الجنة، ذهب الجنة ده النخلة دي لا يساويها كل ذهب الدنيا وكل متاع الدنيا. النخلة دي بتغرس في ايه؟ في تسبيحة واحدة، في نفس يخرج، فما تساوي الدنيا بجنب الآخرة، ما تساوي الدنيا بجنب الآخرة يا أخوتاه. أفيقوا، أعد جهازك وكن وصي نفسك، كن وصي نفسك. إن القوم سبقونا إلى الآخرة. قم يا حبيبي، كانت عمرة زوجة أبو محمد العجمي توقظه وتقول: قم يا سيدي، فهذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفر، وبين يدينا طريق طويل وزاد قليل، وهذه قوافل الصالحين قد سارت قدامنا إلى الجنة ونحن قد بقينا. لكن لما تتخيل جوار الله عز وجل وجوار النبيين، جوار الملائكة، جوار الصديقين، جوار الشهداء في أرض السلام، في دار السلام، ويسمعون السلام من الملك العلام، يسمعون رضا الله عز وجل حينما ترفع الحجب، يرون رضا الله عز وجل حينما ترفع الحجب بينهم وبين الله عز وجل، وينظرون إلى ربهم. فما أعطي أهل الجنة شيء ألذ من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. تنظر إلى نظارة رجل من أهل الجنة، آخر واحد يخرج من النار، آخر عبد يخش الجنة، لا يخرج من النار إلا زحفا يحبو على ركبتيه ويديه. هذا رجل بعد أن يدخل الجنة يقول له المولى عز وجل: ولك عشر أمثال الدنيا كلها من يوم خلقتها حتى أفنيها. مش أمثال أعظم ملك من ملوك الدنيا، لا، ده الحديث صحيح، أمثال الدنيا كلها، يعني من يوم خلق آدم إلى فناء الساعة. ولك عشر أمثال الدنيا من يوم خلقتها حتى أفنيها، لآخر من ندخل الجنة. فكيف بالسابقين من هذه الأمة، كيف بالسابقين من هذه الأمة، ماذا يفعل الله عز وجل بهم؟ إن الرجل من أهل العليين إذا خرج يسير في ملكه، فما من خيمة من خيام الجنة، خيام اللؤلؤ، ما من خيمة من خيام الجنة ولا قصر من قصورها إلا ودخله من نور وجهه وطيب ريحه. يعني جنة عرضها السماوات والأرض، يخرج العبد الصالح يتنزه في ملكه، في من أهل عليين ما من خيمة وما من قصر إلا ودخلها من نور وجه هذا الرجل ومن طيب ريحه حتى يخرج أهل الجنة. يسألون عن سر هذا النور وهذه الرائحة الطيبة، فيقولون لهم: واهن لهذه، يقولون: واهن لهذه الرائحة الطيبة وهذا النور الطيب. فيقال لهم: رجل من أهل عليين خرج يسير في ملكه، ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو، فيسأل عنه من بجناني فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تراني، واحدة من الحور عين تضحك لزوجها فتنير الجنة بضحكتها. فما ظنك بسماع الخطاب من داود؟ ما ظنك بسماع القرآن من محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما ظنك بسماع القرآن من الملك العلام ورؤية وجه الله تبارك وتعالى؟ تهون الدنيا وما عليها، تهون مصائبها وبلاياها كلها، تهون الدنيا بمجرد ايه؟ بمجرد الآخرة، بمجرد ايه؟ أن تضمن أنك من أهل الجنة. وهذا الضمان لم يعطي الله عز وجل لأحد فينا. فالإنسان الصادق لا يترك خوفه حتى يخلف جسر جهنم وراء ظهره، وراء ظهره. اعمل للجنة، وضع الجنة أمامك هكذا نصب عينيك، تقوم تنام على ذكرها، وتقوم على ذكرها، تنام على طلب الشهادة وتسعى في طلب الشهادة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. شهر رمضان شهر التراويح والتهجد، شهر القيام. نصيحة للمسلمين أن يواظبوا على التراويح جماعة، وأن يداوموا عليها في المساجد. أتى رجل من بلي من قضاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، ممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. وفي رواية: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. الرجل إذا قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قنوت ليلة، فكأنما قام الليل كله. يعني أنت تصلي التراويح مع إمامك، صلي ب 11 ركعة أو ب 13 ركعة وأوتر، فتوتر أنت معه، فكأنك صليت من العشاء إلى الفجر. في هنا مسألة نريدها، لأن بعض إخواننا يعني يقفوا على كلام الشيخ الألباني، والشيخ الألباني نعلو يعني نكحل به جفوننا. ولكن الشيخ الألباني مخالف في هذه المسألة لجمهور أهل العلم، أنه يمنع من قيام الليل بأكثر من 11 ركعة أو 13 ركعة. ولا يفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن القيام بأكثر من ذلك، وإلا لفهمه علماء الأمة على مدار 14 قرن، على مدار 14 قرن. والذي يريد أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في قيامه فليتشبه به في كيفية الصلاة وعدد ركعات الصلاة، الكيفية والكمية، الكم والكيف. يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت 11 ركعة أو 13 ركعة تستوعب معظم الليل، كما جاء في حديث الثمين الداري: كنا نقرأ بالمئين وكنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. يعني ال 11 ركعة أو 13 ركعة لا ينصرفون إلا قبيل الفجر بربع ساعة تلت ساعة. قال: خشية أن يفوتنا الفلاح السحور. كان يخاف إن هم يفوتهم إيه؟ السحور، من طول إيه؟ من طول القيام. طيب واحد النهارده لو قريت له أكثر من ربع، أو قريت له أكثر من نص، من ربعين يعني، في الركعة الواحدة، يعني يفكر في الدنيا وينشغل عن الصلاة. والخشوع أصل الصلاة، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان تكسير الركعات، ما فيش حد زي الصحابة، وكان تكسير الركعات عوضا عن طول القيام. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام الأئمة، يعني ده كلام الزيادة عن أكثر من زيادة عن 11 ركعة أو 16 ركعة. هذا كلام النووي في المجموع، هذا كلام ابن عبد البر في التمهيد، هذا كلام الإمام ابن قدامة في المغني لابن قدامة، هذا كلام الصرخسي في المبسوط، هذا كلام ابن تيمية كلام ابن القيم، كلام الشيخ ابن باز، كلام الشيخ ابن عثيمين، عشان ما يجيش واحد متنطع يتهم الناس بالبدع. بالبدع انت كده هتضيع، يعني هتضيع صلوات الامه كلها وعبادات الامه كلها من 14 قرن. ثم انظر الى العمل، العمل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من 14 قرن، الذي على انهم كانوا يزيدون عن احده 10 ركعه ولا يعدون هذا مخالفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء بين تصحيح وتضعيف ال20 ركعه. فاتق الله عز وجل فيما تخاطب به الأمة، ولا تحجر واسعا. وسع الله علينا وعليك في الدارين. رمضان شهر التراويح، إذا جن الغاسق حن العاشق، وقلوب المحبين جمرة تحت فحمة الليل. إذا هب عليها نسيم السحر أجج ما فيها من شوق إلى الله عز وجل. أين رجال الليل؟ أين ابن أدهم والفضيل؟ ذهب الأبطال وبقى كل بطال، ذهب السادة وبقى قرناء الرياء والوسادة. قيل الحسن البصري: عجزنا عن قيام الليل. قال: أثقلتكم ذنوبكم وقيدتكم خطاياكم، إنما يؤهل الملوك للخلوة بهم من يصدق في ودادهم، أما من كان من أهل جفائهم فلا يرضونه لذلك. أما من كان من أهل جفائهم فلا يرضونه لذلك. دخل أحمد بن أبي الحواري على أبي سليمان الداراني فوجده باكا في وقت السحر. قال: ما يبكيك يا أبا سليمان؟ قال: وكيف لا أبكي، وإنه إذا كان مثل هذا الوقت من الليل قام العابدون إلى محاريبهم وتقطرت دموعهم على خدودهم، أشرف الجليل من السماء ونادى: يا جبريل، بعيني من تلذذ بكلامي واستراح لذكري، لما لا تنادي فيهم يا جبريل ما هذا البكاء؟ هل رأيتم حبيبا يعذب أحبابه؟ أم كيف يجبل بي أن آخذ قوما إذا جنهم الليل تملقوا إلي بالدعاء؟ فبي حلفت إن وردوا علي يوم القيامة لأكشفن لهم عن وجهي الجميل، حتى ينظرون إلي وأنظر إليهم. بكى الباكون للرحمن ليلى، وباتوا دمعهم لا يسأمون، بقاع الأرض من شوق إليهم تحن متى عليها يزدون. أخي، هل عرفت الدموع طريقا إلى وجنتيك وإلى خديك؟ هل حفرت الدموع مجرا في خديك؟ وإلا كما يقول القائل: جامدة شاخصة لا تندى. ينبغي للعبد أن يكون له خبء من عمل صالح بينه وبين الله عز وجل، لا تطلع عليه حتى زوجته. محمد بن سدان القراء يقول: أعرف رجالا، يعني من أهل القرآن، كان الرجل يكون على وسادته مع زوجته، تبتل دموعه من أثر، تبتل لخدته من أثر دموعه، وزوجه معه لا تشعر، وزوجه معه لا تشعر. كانوا بيصوموا 40 سنة زي داود بن أبي هند، لا تشعر به زوجه، زي عمرو بن قيس الملائي، لا تشعر به زوجه، ويبكي لا تشعر به زوجه. أين هؤلاء؟ زينة الدنيا كانوا، لا تقعدن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى صلاته من الليل يذكر العشر آيات الأخيرة من سورة الأنعام وهو ناظر إلى السماء، ثم يستفتح للصلاة بعدما يكبر، يقول هذا الدعاء الجميل، دعاء الاستفتاح: اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك آمنت وبك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. ثم يبدأ في صلاة. علي بن بكر يقول: منذ 40 سنة ما أحزنني إلا طلوع الفجر، لو لم يكن من نعيم الدنيا الباقي إلا قيام الليل وصلاة القيام فكفى بها نعيما، إلى لقي الله عز وجل في ميراثه في يوم الجنان، في يوم المزيد في جنان الرحمن. والجنيد يقول: طاحت كل علم وإشارة وركيعة، كل علم وإشارة ورسومات تلاشت، ومحت تلك العبارة وركيعات توالت، سحرا فيها البشارة ورأينا في المآل ذلك الكنز الدفينا، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. قم حبيبي قم حبيبي قم، فإن الليل راح والثريا للمغيب أوشكت والصبح لاح، والكسالى في عقال أصبحوا متخبطين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. أيها الناس استجيبوا إن دعيتم للحياة، واستقيموا وأنيبوا قبل تعجيل الممات، إنه وعد قريب عن قليل سوف ياتي، فاستعدوا للرحال وارحلوا حينا فحينا. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. اللهم اجعلنا من المتهجدين إلى يوم لقياك، اللهم اجعلنا من المتهجدين إلى يوم لقياك. اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطينيها، اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطينيها، اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبري فأعطينيها. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم في هذا الشهر، في شهر القرآن الكريم، عد بالأمة إلى تحكيم شرعك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.